يا رسول الله يا سندي، أنت باب الله معتمد، اللهم صل على الحبيب. فبدنياي وآخرتي يا عظيم الجاه، خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي. فبدنياي بك لا أخشى من الزلل، يوم لا مال ولا ولد. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي. فبدنياي أغياث الخلق في المحشر، يوم ذاك الفزع الأكبر، أنت ساقينا في المحشر يا حبيب الواحد الأحد. يا إمام الروح بدنياي وآخرتي، يا رسول الله خذ بيدي. يا ضياء الكون يا أحمد، أنت حامل علم مفرد، أنت بدر الهادي والرشد. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي. فبدنياي وآخرتي يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الهادي تنجو من حر لظى يزول الهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شرف مكة لما أتاها ثم النور عليها وعم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم جذع النخل لقاها شكا ذراه الشاة له كلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عين قتادة لا ننساها صارت تبصر أين وكان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرها من بأني رسول الله قالت له نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على طه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف البادي يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف البادي لو تسمع جبريل ينادي لو تسمع جبريل ينادي وانا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك انا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه انا ضيفك انا ضيف الله انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك انا ضيف